تغفل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمينه لأننا جئنا و يعني أتينا إليه وطلبنا منه، وأنه قد نسي يمينه أو أن اليمين التي حلف أننا يحملنا ما نسهلت، لأنه قد حملنا وقد حلف أن لا يحملنا، يعني فنخشى أن يصيبنا عقوبة لكون أخذنا شيء أنه سنحلف أن لا يعطينا. فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك حلفت وقد أعطيتني، لقد حلفت أن لا تحملنا وأنك قد أعطيتني. فقال إني لا أحلف على يمين لا وأرى غير منها أنك تحلف عن يمين. معنى هذا أن الحلف عندما يرى غيرها خير منها يمكن أن يتخلص الإنسان منها بأن يترك تنفيذها، ولكن يكفر. وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كسوتهم، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا قام ثلاث أيام كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. قال صار ما ذكر في هذا الحديث على لا كفرت عن يميني. ما في لفظ المقصود من هذا أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم، قالوا اما ان بشرتنا فاعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وهذا الحديث يتعلق بعموم اهل اليمن، وهو مطابق لما ترجمه البخاري بقوله واهل اليمن وبقدوم الاشعريين واهل اليمن. والحديث سبق ان مر في بني تميم، وجاء هنا من اجل ان فيه ذكر اهل اليمن. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه اهل اليمن وبشرهم قالوا بشرتنا فاعطنا، فجاءه اهل اليمن فقال اقبل البشرى اذا نقبل اهل اليمن، فقالوا قد قبلنا. ففيه ذكر اهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله. قال حدثني عبد الله بن محمد الكوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ها هنا، واشار بيده الى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفتانين عند اصول اذناب الابل من حيث يطلع قرنا الشيطان. ربيعه ومضر. هذا الحديث ايضا يتعلق باهل اليمن، لانه قال الايمان ها هنا واشار بيده الى اليمن، انه مقصود من قران الحديث قوله واشار بيده الى اليمن. الايمان ها هنا واشار بيده الى اليمن، ثم قال والجفاء وغلظ القلوب الفجاجين عند اصول اذناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان ربيع ومضر. كل ربيع ومضر مقصود اهل الجفا وغلظ القلوب، ليس ذلك يعني تفسير لقرن الشيطان. قرن الشيطان لانه متاخران عن تقديم كلمه ربيع ومضر، يعني فمتعلقه بما قبل ذلك، يعني في يعني هؤلاء الذين عندهم يعني قساء القلوب وغلظ القلوب، يعني هذا هو المقصود ربيع المبر، يعني هؤلاء اللي هم هذا وصفهم وهذا شأنهم وهم أهل الإبل والغنم، أهل الإبل وأهل البقر، يعني هم الذين فيهم هذه الأوصاف والغلظة والقسوة. وأما حيث يطلب وقرن الشيطان فهي تعتبر آخر الحديث، الى المشرق، لكن ليس معنى ذلك ان طبيعة النظر جاءت وراءها تتبعها سبق المشرق، لانهما متاخران عن تقديم يعني وكانوا هنا قبل ذلك. يعني كل التقديم يعني اصحاب اصول عماد الابل اصول عماد الابل يعني ربيعه وضبر، ليس يعني من قرن الشيطان بشر بربيعه وضبر، وانما كل ذلك المشرق، وان الشمس عندما تطلع بين قرن الشيطان، والمقصود من قرن الشيطان هو نفس الشيطان اللي يعني كان يعبد الناس الشمس، انما يعبدون الشيطان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والصيناء في أصحاب الإبل، والسفينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت زكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ثناء على أهل اليمن وأنهم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة، وأن الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، يعني هناك يعني يقال هناك عندهم خيلاء من أهل الإبل اللي هم الذين هم أصحاب الإبل، لأن عندهم الفخر والخيلاء وعندهم غنى القلوب وقساوة القلوب، لأن الذي يعني يكون صاحب الإبل القلوب القاسية وشديدة يعني يكون صاحبها مثلها بخلاف الغنم فإنها هادئة، ويعني صاحبها يكون مثلها يعني في الهدوء. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأن فيها السكينة يعني وأهلها كذلك، والهدوء بخلاف الإبل قساوتها وغنمها، فإن من يكون معها يكون فيه انقباء وهو الحلوة والقساوة والشدة. فهذا الحديث من الحديث الذي قبله من الجفاء وغلظ القلوب وفي أصحاب الإبل والسفينة في أصحاب الغنم. ماذا ورد الدليل الثاني هذا؟ قال: وقال كنبر أن شعبة عن سليمان قال: سمعت زكوان. يعني هذا في تصريح الأعمش سماع زكوان اللي هو صالح السمان، زكوان هو صالح السمان، يعني الأعمش وإخوة سليمان بن مقران صرح هنا بالسماع في الألوان السلام بالإسلام. قال عن زكوان قال عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن سليمان عن زكوان، لأن سليمان بن مقران الأعمش جلس قد روى بالعنع حتى بالطريقة الثانية، هذا من أجل أن فيه تصريح سليمان بالسماع من زكوان الذي هو مخالف السنة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة ها هنا ها هنا يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث أيضا يتعلق باليمن، يعني اليمن الإيمان يمان والفتنة ها هنا إذ وقع قرن الشيطان، فإن يهو مجرح فتنة ها هنا إذ وقع قرن الشيطان في جهة المشرق. وقد والحديث سيأتي في الفتن، وسبق أن مر أيضا فيما مضى في أورده البخاري رحمه الله، وقد ذكر حافظ ابن حجر يعني كثيرا من بعد الفتن التي جاءت من جهة النجر، أن كثيرا من البدع والأمور المخطبة كل ما جاءت من جهة النجر، حصلت في العراق